تفسير الآية 206 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أي ومن الصفات السيئة أيضا لهذا المنافق أنه حينما يقول المسلمون ناصحين له: خاف الله وراقب وأطع واجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعد في الدارين، استولت عليه الأنفة أي الرفعة والحماسة في الباطل لا في الحق، والتأفف والتقزز والإباء والرفض باستكبار، مصحوبة بالإثم أي بالشر، ودفعته إلى ارتكابه بل والزيادة منه عنادا وتكبرا وتجاهلا لأي نصح واستهتارا واستهزاء به وعدم استجابة له. قوله تعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي إذا كانت هذه هي حالته فيكفيه إذن جزاء على ذلك عذاب جهنم، حيث يحترق ويشوى بلهيبها جلده ولحمه وأحشاؤه بعذابها المؤلم الموجع المهين. وما أسوأ وأشر وأخبث وأتعس هذا المهاد أي الفراش والمستقر الذي يفترشه ويستقر فيه، هذا ولفظ المهاد فيه استهزاء به وتحقير وإهانة له، لأنه من المفترض أن يكون الفراش مكانا للراحة لا للعذاب، فما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصير إليه، وهو النار يعاقب فيها على قدر شروره ومفاسده وأضراره، إضافة حتما إلى بعض عذاب دنيوي بصورة من الصور بما يناسب أفعاله كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وفي هذا تهديد وتحذير لأمثال هؤلاء لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.